أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا معا هذا الفاصل. لازلنا في حلقة ماتعة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. يشرفني أن أكرر الترحيب بي. حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله سيد معمر. أيضا أرحب بالمشاهدين الكرام. في هذه اللحظة بإذن الله عز وجل سيتم تدشين وافتتاح الموقع الخاص بالشيخ صالح. جميع جهوده العلمية الدعوية المحاضرات. نعم شيخ. أقول موقع رسمي. موقع رسمي يعني على شبكة الإنترنت. من يتابع هذه الشبكة يلاحظ أن هناك بعض المواقع باسم الشيخ. هذا الموقع سيكون هو الموقع الوحيد والذي يكون من خلال التواصل إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا. يكون أيضا له الإشراف على هذا البرنامج ويكون هناك تواصل بيننا. على بركة الله شيخ صالح نبدأ إن شاء الله تدشين هذا الموقع. بسم الله. إعدادها وتدوينها وقراءتها وأثرها. إن ربي لسميع الدعاء. ممتاز. طبعا أولا نحمد الله تبارك وتعالى على فضله ونشكره جل وعلا على آلائه التي لا تحصى ونعمه التي لا تعد. فما أنا إلا ربيب نعمته وعبده وابن عبده وابن أمته. وهذا فضل الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا برحمته على شكره. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل وفي فضلك ما يسد الخلل. ثم إنني أشكر أخي المهندس عطلة عوض العنزي المشرف على هذا الموقع على جهده المبارك الدؤوب خلال الفترة الماضية حتى قام هذا الموقع على سوقه. وأذن الله جل وعلا بتدشينه على أن هذا الموقع ليس المقصود منه إلا أن نعين أنفسنا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن مسلمون على مذهب أهل السنة والجماعة سلك الله بنا وبكم سبيلهم. ندين بالسمع والطاعة والولاء لولاة أمرنا. هذا منهج أسلافنا الأخيار. وبالإجلال والتقدير لعلمائنا ودعاتنا وبالمحبة والرأفة والرحمة لإخواننا المؤمنين والمسلمين جميعا في أقطار الأرض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين وعباده المتقين والعلماء العاملين. والإنسان مهما بلغ من العلم وأوتي من الفهم هو عبد النقص عليه وارد بل لا بد منه. فنسأل الله أن يسد الخلل ويعفو عن الزلل. أشكر القائمين على قناة المجد المباركة لموافقتهم على أن يكون التدشين عبر هذه القناة. أشكر لأخي الجليل القدير الأستاذ معمر العمري على جهوده معي في 4 سنوات الماضية في هذا البرنامج المبارك الذي دشنا هذا الموقع فيه. أشكر لأخي الكريم الفاضل الجليل الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المشرف على موقع منتدى القطوف الدانية والذي بذل جهدا كبيرا جدا وسيكون له كذلك يكون له دور رائد في الموقع الرسمي لي الراسخون في العلم. أردت أن يكون اسم الموقع مقتبسا من آية كريمة. قال الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على الأقل أن يتشبه المسلم بهم. فالله جل وعلا علم عباده أن يقولوا وتوفنا مع الأبرار. وهذا مسلك أهل الحق وطريق أهل الفضل سلك الله بنا وبكم سبيلهم. آمين. كان في موقع القطوف الدانية قمم شامخة من إخواني وأخواتي وأخشى أن أذكر بعضهم فأنسى الآخرين فأثموا وأنا أريد أن أجر. لكنني أشكرهم فردا فردا خاصة أولئك الذين أسهموا في التفريغات. وأشكر هؤلاء الفضلاء جميعا على جهودهم. وأشكر القائمين على منتديات الصفوة الذين أذنوا بمنتدى القطوف الدانية ومنتدى محاسن التأويل. وقد مر هذين المنتديان بأطوار كثيرة قدم فيها بعض الإخوة الفضلاء تعاونا كبيرا معي. أسأل الله أن يثيبهم ويجزيهم عني خير الجزاء. والباب مفتوح في المقام الأول لإخواني وأخواتي في منتدى القطوف الدانية ومنتدى محاسن التأويل المشاركة في هذا الموقع الرسمي لي والذي يشرف عليه أخي الجليل المهندس عطلة العنزي. هذا ما يمكن أن أقوله في مثل هذه المناسبة المباركة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وعلى بركة الله والفضل من عنده فلا يتحقق مرغوب إلا به ولا يدفع مرهوب إلا به وهو المستعان. ولئن ستر الله منا العورات وأظهر المحاسن، فذلك فضل كبير من ربنا نرومه ونسأله إياه غدوا وصباحا. على بركة الله، ونسأل الله التوفيق لك شيخنا، ونسأل أيضا التوفيق للمشاهدين الكرام. إذن الراسخون في العلم والموقع الخاص بالشيخ، ومن خلال الرابط الذي يظهر على الشاشة يمكن أن تتواصلوا مع هذا الموقع.